كتاب الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. طبعا أنا كان نيتي أن أنتهي من الباب كلية، لكن الوقت لن يسع. باب ما جاء في الصرف. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ روى له الجماعة، قال أخبرنا حسين بن محمد وهو من الثقات، قال أخبرنا شيبان، وشيبان هنا شيبان ابن عبد الرحمن، شيبان هنا شيبان ابن عبد الرحمن. قال العلماء هو ثقة ثبت في الكتاب، صاحب كتاب، ثقة صاحب كتاب، ضبطه ضبط كتاب. قال عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير ثقة ثبت لكنه كان يرسل ويدلس، ويحيى بن أبي كثير هو الذي نقل عنه صحيح مسلم، في صحيح مسلم نقل عنه من مسلم أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد روى له الجماعة. قال عن نافع، ونافع مولى بن عمر ونزلة الناس في ابن عمر ثقة ثبت أمين من خالد التابعين. عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي سعيد، وسعيد هنا أو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله، بعيدا المسند مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هتان، سمعته أذناي هتان، قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، يعني لا زيادة، ولا تشف يعني لا تزيد، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منه غائبا بناجس. شوفونا الآن اشترط شرطين، بعد شروط اشترطها قال لا يشف بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجس. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام ابن عمار والبراء وزيد ابن أرقم وفضالة ابن عبيد وأبي بكر وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. وحديث ابن عمر رواه أصحاب الكتب الستة، وحديث ابن أبي طالب رواه الحاكم في المستدرك، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه مسلم في صحيحه، وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه من الذهب بالذهب أيضا رواه الدرقني في سننه، وحديث بلال رواه البزار، وحديث أبي بكر رواه البخاري ومسلم وفي الأصناف الستة أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر أيضا رواه البيهقي وفيه شيء من العلة، وأيضا حديث زيد بن أرقم والبزار رواه البزار مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ولذلك قال يدا بيد. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال إنما الربا في النسيئة، وقال إنما الربا في النسيئة. الصوت في شيء الآن؟ وقال إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح أنه لم يرجع. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي وأحمد وأسحاق، وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف، ليس في الصرف اختلاف، ابن المبارك قال ليس في الصرف اختلاف. والحق أن هذا كلام فيه نظر، بل في الصرف اختلاف. نقف عند هذا الحديث نشرحه، ويعني إن شاء الله يتكامل الشرح بعد ذلك في الدروس القادمة. الحنطة بالحنطة أخذناها، أخذناها أمس حضرتك بقى، يعني كنت أكيد أصابك النعاس أمس، أخذناها، أخذناها أمس مع مع مع شرح البر والشعير. طيب نبدأ الحديث، هو حديث أبي سعيد الخدري، والذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال لا تشفي بعضها على بعض، قال لا تبيع ولا تبيع منها غائبا بناجس، ولا تبيع منها غائبا بناجس. هذا الحديث فيه أمور، فيه أولا بيع الذهب بالذهب لأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، لأن الحديث عن أبي سعيد قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة يعني ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منه غائبا بلا ولا تبيع منه غائبا بنادس. يبقى إذن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شرطا أوليا، بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، وبيع الفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل. ثم اشترط بعد ذلك سلب وإجاب هنا الآن، قال ولا يشف بعضه على بعض، يعني لا يزاد بعضه على بعض، وهذا تعضيد وتأكيد لقوله مثلا بمثل. قال ولا يباع منها غائبا بنادس، يعني لا تبيع منها غائبا بنادس. قال لا تبيع منها غائبا بنادس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بنادس هذا شرط آخر، هذا شرط آخر ألا وهو التقابض في المجلس يدا بيد، كما قال يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل سواء بسواء. هذه أعيد مرة ثانية لإتقان هذه المسألة. طيب لحظة نعيد هذه المسألة لإتقانها وتكرارها، التكرار معه القرار والاستقرار، وأيضا تعليم الشطار بذلك، وهو أن الأصناف الربوية الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وحديث عمر وحديث أنس وحديث أبي هريرة بأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد هاء وهاء. فنستخلص من ذلك القاعدة التي أكررها لتحفظ بين طلبة العلم، هو الأصناف الربوية على قسمين، قسم اتحد فيه الجنس والعلة، أو على أقسام ثلاثة، قسم اتحد فيه الجنس والعلة، وقسم اتحدت فيه العلة واختلف الجنس، والقسم الثالث جنس ما اتحدت فيه الجنس ولا العلة. يبقى عندنا صنفان متقابلان وصنف وسط، صنفان متقابلان وصنف وسط، صنفان متقابلان. الأول متحدان في الجنس والعلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، ملح بملح، شعير بشعير. والثاني المقابل له غير متحدين لا في الجنس ولا في العلة. طبعا العلة الأولى هنا العلة الأولى في الثمانية، والعلة في المطعوم المطعوم زيادة معه القديم الحديث وهو الجديد للشافعي، المطعوم مكيل أو موزون، مطعوم مكيل أو موزون. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح، ده متحد الجنس متحد العلة، متحد الجنس متحد العلة. والصنف الثاني غير متحد الجنس ولا العلة، الصنف الثالث هو متحد العلة دون الجنس، ذهب بفضة أو بر بشعير أو تمر بملح، متحد العلة مطعومة كيلو الآن، لكن مختلف الجنس، التمر غير الملح. هناك شروط في التعامل في البيع والشراء في ذلك، إذا اتحد الجنس والعلة وجب شرطان، الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض في المجلس، 50 جرام بذهب 50 جرام بذهب، متكسر قديم مستعمل الثاني جديد مصنوع لابد 50 جرام 50 جرام مقابل 50 جرام، لابد مثلا بمثل. شرط الأول. الشرط الثاني التقابض في المجلس يدا بيد هاء وهاء، هذا في متحد الجنس والعلة، مختلف الجنس والعلة. بعض العلماء قالوا بأن مختلف الجنس والعلة لابد فيه من يد بيد، يعني لو اشترى تمرا بمال لابد أن يكون يدا بيد، وهذا لأن لعموم قوله إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، قال به بعض العلماء. وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين صحيح بأنه لا شرط إذا اختلفت الجنس والعلة. والدلالة على ذلك يا شطار إيش؟ ما الدلالة على ذلك؟ ما الدلالة على أنه لو اختلف الجنس، اختلف بالجنس والعلة لا شرط فيه، لا يشترط فيه شيء؟ ما الدلالة على ذلك؟ منتظر الإجابة أنا. يعني ملح بمال، تمر بمال، شعير بمال لا شرط فيه، مع أنها أصناف ربوية. ما الدلالة؟ غفر الله لكم. سريعا الحديث فيه لا لا لا لا لا لا الرجال بتسوي تفضل لا لا لا لا لا الحديث بلال لا أيضا غفر الله لكم. ما كنت أتوقع أنكم لا تعرفون. الأصل تمر خيبر؟ لا لا لا لا، أنا لا أسأل عن التعليم، أسأل عن التدليل. أين مصطفى السماحي حبيبي؟ عاوزتنا رؤياك يا أستاذ سماحي أبا عبد الرحمن، لكن نود المشاركة منك. طيب خلاص، فبيع كيف شئت. نعم بعض العلماء حمل فبيع كيف شئت لكن يدا بيد، يعني قال بالشرط، قال فبيع كيف شئتم ولكن يدا بيد. طيب الدلالة على ذلك هو أن سلم اشترى، حفظك ربي أبا عبد الرحمن، حفظك ربي. الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى تمرا أو طعاما ورهن درعه عند يهودي أو التقاوت في نجد غير موجود هو الآن، أو باع غائبا بنارس هو الآن، باع غائبا بنارس، اشترى شعيرا في وسق شعير اشتراه ورهن درعه عند اليهودي. فهذه معناها أنه لم ينجز الثمن، أرجع الثمن، لم ينجز الثمن، بيع الجمل لا، لأنه جمل بجمل مش بطعام، فلم ينجز الثمن. فهذه فيها دلالة واضحة جدا. وأيضا مسألة السلم دليل آخر، مسألة السلم، أن السلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفيها أنه أنجز الثمن وأرجع السلعة المثمن. فهذه دلالات خرجت لنا المختلف من الجنس والعلة بأنه يجوز فيه التعامل بكل الأريحية، بالتنجيز بالتعجيل بالنساء بغير ذلك، غالبا بنارس يجوز بذلك. الصنف الوسط هو الصنف الذي اتحد في العلة لكنه اختلف بالجنس، كالفضة والذهب، كالتمر بالملح، كالبر بالشعير. إذا اختلف الجنس ولكن اتفقت العلة يشترط فيه شرط واحد وهو ألا تبيع منها غالبا بنارس، يدا بيد يدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال لا تبيع منه غائبا بناجز، لا تبيع منه غائبا بناجز. هذه المسألة الثانية. يبقى لنا الكلام عن ابن عباس قال ربا الفضل، قال لا ربا إلا في الأسير. طبعا الربا قسمان، عشان هذه المسألة الأخيرة في الحديث، الربا قسمان ربا فضل وربا نسيئة. الإجماع على أن ربا النسيئة هو الربا المحرم، الإجماع على أن ربا النسيئة هو الربا المحرم وأنه لا يجوز وأنه من أكبر الكبائر. وكما قال الإمام مالك، لو قال رجل لامرأتي أنت طالق إن لم يكن أكبر الكبائر في كتاب الله خلى الشرك، هو الربا، قال يبقيها، لا تقع لا يقع الطلاق، يبقيها ليوم القيامة، لأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهديه. وهنا حديث كما قلنا جاءت موقوفة مرفوعة ضعيفة لكنها موقوفة صحيحة، حديث ابن مسعود وجاء مرفوعا قال درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا أيسر أن ينكح رجل أمة، حديث لا صح مرفوعا. المهم أنه يقال تخويفا للناس. وأيضا قال الربا عاقبته إلى قل، وهذا كله على ربا النسيئة. لذلك قال سلم كل ربا يعني كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين في خطبة الوداع. قال كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، والاتفاق على ربا النسيئة، الاتفاق على ربا النسيئة أن يعطيه 100 ويأخذها لأجل 120، لأجل الآخر 150، لأجل الآخر 200. فكلما ازداد الأجل كلما أرجع في الأجل كلما ازداد العطاء. فهذا هو ربا الظلم البين في ربا النسيئة. طيب هذا الأصل المتفق عليه بإجماع. الربا الآخر هو ربا الفضل. ربا الفضل هو في الأصناف الربوية هذه أن يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، يبيع الصاع من الصاع الجنيب بصاعين من الجمع. هذا هو ربا الفضل. وهذا قد ظهر فيه الخلاف على أساس أن ابن عباس كان يقول بجواز ربا الفضل، ويقول أن الربا المحرم فقط هو ربا النسيئة. ابن عباس كان يقول أن الربا المحرم فقط هو ربا النسيئة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وفي رواية لا ربا إلا في النسيئة. كما قلنا إنما أسلوب حصر وقصر، لا وإلا أيضا أسلوب حصر وقصر نفي والإثبات. قال إذن الربا بحق هو الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. وعضد ذلك بحديث أرقم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله المدينة بأبي وأمي، لما دخل المدينة ولدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ولدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. ثم بعد ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه دلالة على جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. هذا قول ابن عباس، وروى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه. وجماهير السلف والخلف يقولون بحرمة ربا الفضل، لا سيما وأن الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ظاهر، وحديث عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، إلا نكون أنا بيات مثل سواء بسواء، الذهب بالذهب ربا، البر بالبر ربا، أو قال الفضة بالفضة ربا، البر بالبر ربا، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، كل هذا ربا. قال إلا مثل مثل بيات سواء بسواء. وأيضا جاء النص الصريح في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذا نص صريح في المسألة، وقد أنهى كل الخلاف. ولذلك قال بعض العلماء بأن ابن عباس رجع عن ذلك لما حدثه أبو سعيد الخدري هذا الحديث، رجع، والصحيح أنه لم يرجع. وإن كان بحث لمسألة رجوع ابن عباس لا تشغلنا كثيرا لأنه مجتهد، والمجتهد يصيب ويخطئ، والمسألة في النص لا في الاجتهاد، المسألة في النص لا في الاجتهاد. ولذلك ابن عبد البر قال كلاما يكتب بماء العين ويكتب بماء الذهب يحفر في الصدور. قال رجع ابن عباس أو لم يرجع فإنه لا قول أحد كائنا من كان أو لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ربا الفضل أيضا محرم كربا النسيئة، لكن الفرق بينهما هو أن ربا الفضل يتسامح فيه ولا يتسامح في ربا النسيئة، لأن ربا الفضل من باب الوسائل، تحريمه من باب الوسائل، فالحاجة يمكن أن تيسرها، الحاجة ممكن أن تيسرها، أما ربا النسيئة فلا شيء يسره حال الأحوال. والحق الذي أدين الله به أن الربا لا ضرورة فيه، الربا لا ضرورة فيه، لأن الضرورة لابد أن تكون ممكنة ولا يكون هناك قضاء بأمور أخرى تغني عنها. فهذه دلالة على أن ربا الفضل أيضا محرم، لكنه تحريمه كما قلنا هو من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. ألفت الانتباه في الختام في حديث اليوم هو في قول لا تبيع منها غائبا بنارز، كما ترى الآن الإخوة الليبيين كثير سألوني، ولذلك أنا عمدت أن أختم بذلك على مسألة الصرف وإرسال الأموال، تحويل الأموال بدون التقابض. تحويل الأموال بدون التقابض هذا كله في ربا لا يجوز. يعطي مثلا بالدرهم ويصل هناك بالدينار، أو بالدينار يعطيه بالدولار. فيه صرف، فيه أمران، أولا الصرف وأيضا النساء، لأنه بيأخذ المال منه الآن دون تقابض. طيب، ويصرفه ويوصله في المكان الآخر ويأخذ أجرة وكالة، كل ذلك ربا محض. الأولى الصرف، حدث الصرف دون توفر الشروط، وحدث أيضا بعد ذلك النساء فيقعون في ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال لا تبيعوا غائبا منه. والغائب بالنادز هنا هو مسألة التحويل، تحويل الأموال بأسرها يقع فيها الإنسان، لو لم يضبطها بالضبط الصحيح يقع فيها الإنسان في الربا لا محالة. والضبط الصحيح في ذلك أنه يوكل غيره في مسألة التحويل ويعطيه أجرة وكالة، ويكون المال واحدا، دولار ويعطى هناك دولار، دينار يعطى هناك دينار، درهم يعطى هناك درهم، ويعطيه أجرة وكالة. وهذه عمل للبنوك في هذا الباب، تفصيله لسنا مستعدين نتكلم عليه الآن. هذا يعني آخر ما يقال في هذا الباب في هذا الحديث، وكنت أريد أن أنهي الباب كليا لكن يعني أطلت جدا، وهذا فضل، وأحمد الله على صبركم، وأحمد الله على تيسير ذلك لنا، وأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه الكريم. اللهم اجعله ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. يعني هذه النعمة التي نحن فيها ثبتنا الله وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. الفوائد المستنبطة في ذلك تأكيد الراوي بقول سمعته أذناي وهاتان، يعني هذا من باب التأكيد على السماع من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي الحديث، يعني في الترجيح يرجح هذا الحديث على قوة السماع. الثاني فضل الثاني تواضع الفاضل للمفضول للتعلم منه، تواضع الفاضل للمفضول للتعلم منه. وهذه تؤخذ من ذهاب ابن عمر إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه، وابن عمر أفضل من أبي سعيد وتعلم منه. وهذه طبعا لا غر ولا عجب، قد رحل موسى عليه السلام ليتعلم من الخضر عليه وعلى الصلاة والسلام. الأصل في النهي التحريم، لا تبيعوا الذهب بالذهب، وقال لا تبيعوا منها غائبا بنجس. المناظرة على الحق، هذه تؤخذ من رجوع أبي سعيد الخدري إلى ابن عباس ومراجعته فيما يتبنى، وروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب فضة، الذهب ذهب ربا، والفضة الفضة ربا، إلا تكون مثل مثل هذا بيد سواء سواء. صحة التأويل إذا دعا السياق إلى ذلك، صحة التأويل في الخامسة، صحة التأويل إذا دعا السياق إلى ذلك. طبعا هذا يؤخذ من قولي إنما الربا في النسيئة، وهذا معناها أنه لا ربا إلا في النسيئة، والصحيح إنما الربا الكامل الحق القوي في النسيئة، الربا التي فيه الظلم في النسيئة، يعني لا ربا كامل متكامل إلا في النسيئة. والذي دعانا إلى هذا التأويل، مع أنه تأويل، الذي دعانا الأدلة الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب فضة، الذهب ذهب ربا، والفضة الفضة ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء. فكل هذه قرائن صرفت لنا النص عن ظاهره إلى التأويل بقوله إنما الربا الكامل في النسيئة، إنما الربا الحق القوي الذي فيه الظلم في النسيئة. لهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم. فضل الله للفعلاء، لو في أسئلة رهن الإشارة. حكم صواب السراويل، إن كان السروال ضيقا يحد الأعضاء فالصلاة باطلة. من كانت السراويل يعني واسعة لا تحد الأعضاء فهي صحيحة ليس فيها ثمة شيء. محمد يقول يا شيخ سكينة تقول شراء ذهب من تاجر مقابل إنجاز أعمال حرفية كغرفة نوم أو سفرة تسلم بعد فترة من الزمن حال إنجازها. شراء ذهب من تاجر مقابل إنجاز هذا لا يجوز. تقصدين اعتذر عن تسرعي في الإجابة. تقصدين بأنه شراء ذهب يا محمد وديت أين السؤال؟ شراء ذهب مقابل شراء ذهب من تاجر مقابل إنجاز أعمال حرفية كغرفة النوم أو سفرة تسلم. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا العمل معلوما بأنه يقول أن تعمل لها غرفة النوم وعرفة القطع التي يعملها وقال له بجرام ذهب أو بجرامين ذهب جاز ذلك ولا شيء فيه لأنه أجرة مقابل عمل. وهذه الأجرة طبعا يكون الأدوات من عنده ليست من عند العامل إلا أن يكون سلما. فإن كان سلما فلابد أن يسلمه الذهب ابتداء. يعني معنى السلم أنه سيكون الخشب وكل ذلك من عند النجار نفسه. فيقول له أنت لك قطعة من الذهب مثلا 50 جرام لغرفة النوم أو 100 جرام لغرفة النوم فيعطيه في يده 100 جرام ويسلمه الآخر بعد 3 أشهر 5 أشهر على الوصف المعلوم بينهم لأن هذا سلم. أما إذا كان العدة والخشب هو التاجر نفسه سيأتي بها ويستاجر فقط صنعة اليد من النجار مقابل ذهب صح ذلك لا شيء فيه. أرجو بالتفصيل هذا يكون وسط الإجابة يا سكين. محمد يقول يا شيخ طبعا في الصرافة هم لا يبيعون لنا الدولار وطبعا في الصرافة لا يبيعون لنا الدولار إلا أنه يعلم أنه يعلم سوف يشتريه منك مرة أخرى في أوقات معنا سوري على تسليم الدولار. خلاص أنا بيانت لك قبل ذلك محمد كيف التصرف في هذا الباب. لابد تقبضه الآن لأنه ده صرف تقبضه وبعدين تعطيه هو وتأخذ منه الصك على أنه وكيل للتوصيل ويأخذ أجرة الوكالة. لابد من ذلك وإلا تقع في الربا. الطاهر يقول الاستلام في هذا البلد لا يكون إلا بالعملة المحلية فيحصل صرف قبل الاستلام ولا حل آخر. فما التوجيه؟ التوجيه أن هذا حرام حبيبي وربا. ننظر بقى في التوجيه في هذا الباب ننظر مخرج آخر في هذا الباب ننظر مخرج آخر. هناك أناس ممكن يكونوا معك هنا ويأخذوها ويأخذوا أجرة الوكالة في هذا الباب لا كذلك. نعم او ان انت يعني تعمل شيء اخر تشتري بضاعه من هنا على انها تسلم لك تسلم لاهلك في بلدك وهذا على النت وارد في هذا الباب وتكون هذه البضاعه لا تخسر وياخذون البضاعه ويبيعونها وياخذون المال وهذا مخرج من المخارج. قلت لك ان مساله الصرف لابد ان تعمل بها مساله التحويل سهله وياخذ اجره وكاله لكن الصرف لابد أن يصرف أمامك وتقبض بينك وبينه. العلة في الشعير مطعوم مدخر أم مكيل مطعوم مكيل موزون مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. أما مكيل مدخر هذا قول المالكية آسف مطعوم مدخر هذا قول المالكية. أما الشافعية قالوا مطعوم مكيل أو مطعوم موزون جعلوا علتين في بعض. نعم ممكن توضح قول الماتن ولو أقرأ على الكلام بطرة في الأظهر. هذا سيأتي ما شرحناهوش يا أسماء سيأتي. هل يتجاوز التفرف؟ لا ما يتجاوز لابد من ذلك لابد يدا بيد في مجلس واحد. نعم نعم المالكية قالوا ما ما ما مطعوم مدخر، قلت ذلك أنا، لكن الشافعية قالوا مطعوم مكيل، مطعوم موزون. نعم لابد أن أخذ الدورة ثم أخرج من المجلس ثم أعود مرة أخرى. نعم هذا هو، هذا هو الصحيح. أليس هذا بيعا معلقا في مسألة الأخت سكينة؟ لا ليس كذلك، هذه أجرة، أجرة أجرة مقابل عمل، أجرة مقابل عمل. ليست بيعتين في بيع، ما قال له أنا أشتري منك الذهب على أن تعمل لي كذا وكذا، هي أجرة، أنا حملتها على أجرة فقط. والله أنت عايز تاخد فوق راسك بن عليك أحد. لا لا فهمتها خطأ أنت، أنا أرجع للمسألة ثانية. طيب قالت هنا، قالت انظر للسؤال يا حاج، شراء ذهب من تاجر مقابل انجاز عمل اعمال حرفيه كغرفه نوم او او او سفر، يعني انا ما افهم من السؤال التعليق على ان هو يعني قال له الذهب، يعني ما قال له اشتري الذهب على ان تستاجرني في عمل الغرفه، او قال تعمل لي غرفه على ان اعطيك هذا الذهب او ابيعك هذا الذهب. لو قال كذلك تكون بيعتين في بيعة، أنا ما فهمت ذلك، فهمت منه أنه أصلا سيعطيه أجرة العمل ذهب، هذا اللي فهمته. لو كانت هي تقصد مسألة أنه قال لن أعطيك ذهب على أن تفعل لي كذا، كأن أقول أبيعك داري على أن تبيعي أن تبيعني عبدك فلان مثلا أو سيارتك، فأكون هذا بيعتين في بيع. والفصل عندها الآن، هي تبين لنا. أنا فهمت أن هذه أجرة فقط أمام مقابل عمل، فليتك تبين لنا أسكينة. أسماء تقول فضلا أحسن الله عليكم في قولكم عمل المرأة في البيت على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم أنا قلت ذلك، أدين الله بهذا. هل يجوز اشتراطه عند العقد إن كان زوجة؟ لا لا لا يجوز اشتراطه، هذا شرط لا يصح. يعني تقصدين أنه يشترط عليها وجوب العمل؟ يتعارض الدرس مع حفظ السنة، فما هو المقدم بالنسبة لي؟ أنت لا تعقل، قدم الدرس أولا، لأن الأصل الفهم، والضبط ضبطان، ضبط كتاب ضبط صدر، فأنت مغفل هتضيع على نفسك ما لا تستدركه، فلك حفظ السنة لك في وقت آخر. قالت شاب أراد الزواج وأخذ ذهبا، ما مش عارف أجيبها، وأخذ ذهبا على أن يسدد قيمة الذهب، عمل أخذه قرضا، أخذ ذهبا اشتراه، يعني تقصدين؟ لا كده المسألة اختلفت، ده هو اشترى ذهب ولم يعطي المال، وقال ان المال سيسدده عمل في هذا، يعني يعمل غرفة نوم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لان هو الشاري للذهب مش العكس، هذا لا يجوز. نعم هذا لا يجوز، قلنا بيع هنا كأنه دخل في مسألة لا تبيع منها غائبا بنارس، ليس كما قال حاتم انه بيع معلق، هذا يدخل في باب لا تبيعه منها غائبا بنادس، هذا لا يجوز. تجد انك فصلت لنا القول في هذا، هذا لا يجوز. واما بالنسبه للاشتراط ان يشترط عليها ان تعمل بالبيت، هذا فيه نظر صراحه. لما اسمع اجابه اخر السؤال لي اي اللي هو حفظ السنه او الدرس يقدم، والا تكون في غفله، تكون مغفلا بتضيع عليك الدرس الذي هو الأهم ما يرد له بقلم يفقهه في الدين. والحفظ لك أوقات أخرى ممكن تحفظها، لا تضيع عليك درسا لا تستطيع أن تستدركه بعد ذلك. اشتراط الخادمة، لها أن تشترط الخادمة، نعم لها أن تشترط الخادمة، لها ذلك. جمع الله وإياكم في الجنة. شيخنا سأل سؤالا بأعلى رجاء النظر إليه. طيب حاضر، سأصعد أنظر، سامحوني بس على الجهل، بس أين؟ ما هو ده في معالي. نعم شيخنا، ما الحكم أن أنا أصدر للخارج وأقبض قيمة الصادرات بالدولار وأحول الدولارات إلى جنيه؟ هو صدر سيارات مثلا وأخذ قيمة الصادرات الدولارات وأحول الدولارات إلى جنيه، ما أنا ما فهمت يعني وإيش اللي فيها؟ ما السؤال هنا عبد الهادي؟ ما السؤال؟ جزاك الله خير، ما السؤال؟ طيب خلاص، أنت بعت السيارة أخذت مكانها الدولارات، تحول الدولارات إلى جنيه في بيتك في مكانك، ما السؤال هنا؟ ما السؤال؟ ما أفهم. الطاهر يقول الصرف ممتنع بين البلدين، طبعا بقي التحويل صورته الشرعية الكاملة. شيخنا ما قلت لك التحويل الصحيح أنه يذهب إلى مكان صرافة فيعطيه المال الدولار ويقول له توصله هناك دولار، لو قال أراحك فتعطيه الدولار وتعرف أجل الوكالة، وكالة التحويل، وتعطيه الأجرة وانتهى الموضوع خلاص، لأنه سيوصله هناك دولار. لكن لو سيوصله بعملة البلد دولار، يبقى هنا دخلنا في أمرين، في عقدين، عقد صرافة صرف وعقد وكالة. الصرف لابد أن يكون تقابض في المجلس بأنه تعطيه الدولار ويحوله هو إلى دراهم ويعطيك الدراهم وتعطيه أنت الدراهم بيدك مرة ثانية على أن يوصلها إلى بلدك وتعطيه أجرة الوكالة، وهذا فيه صعوبة جدا. لكن هو هذا أنا أقول، وإن لم يكن المال موجودا في الصرافة فالحوالة الشيك أو الصك الذي يعطيك إياه ينزل منزلة المال، ينزل منزلة المال. فلو فعلت ذلك صح هذا ويكون التقابض في المجلس. نعم عبد الهادي، نعم هل يجوز تحويل الدولار إلى الجنيه في مصر؟ طبعا يجوز تحويل الدولار إلى جنيه. أنا يعني مش فاهم في السوق السوداء يعني تتكلم المسألة راجع على تأسيس ولي الأمر في هذا الباب، إن كان يجرمه فلا يجوز، وإن كان أيضا لا يجرمه لكنه يعمل الفساد في الاقتصاد فلا يجوز أيضا، لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا هذا ولا ذاك فالأمر على الجواز. هذا على ما فهمته من سؤالك. يعني أنت تأخذ الدولار تروح تعطيه للبنك والبنك يعطيك جنيه صح؟ إن كان كذلك كما تقول. ماذا تقول؟ خطيب يقول في خطبتي عن التوبة الله ينتظرك فعود إليها إليه. من السائل؟ أنس ولا عبد الله ولا من؟ يمنى؟ طبعا لا يصح أن يقال في قول الله رفعه أن الله ينتظرك، لا يصح أن يقال ذلك عن الله رفعه. طيب إذا كنت تعطيه الدولار وهو يعطيك الجنيه يدا بيد صح ذلك، ليس فيها ثمة شيء، لأنك تستلم بالدولار وتعطي البنك الدولار والبنك يعطيك مكانها الجنيهات، صح ذلك لا شيء فيه. لا صح أن يقال أن الله ينتظر، هذا خطأ مبين، استغفر الله، هذا في حق الله لا يجوز. نعم طيب نكتفي بهذا أم في أسئلة ثانية؟ وإياك، جزاك الله خيرا عبد الهادي، يسر الله عليك وفتح عليك وبارك لك في رزقك واجعله رزقا حلالا مباركا فيه تستعمله في رضوان الله جل في علاه. الأسئلة انتهت هكذا. كيف الجمع بين قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه وتعالى من عمل هذا من عمل الشيطان؟ نعم نفسه الأمارة أعانته على ذلك مع وساوس الشيطان. بزيت الجنة أسخين. طيب الحمد لله على الإتمام. نسأل الله أن حقا من باب أنزلنا سنزلهم ما كنت أفهم هذا الباب أبدا فضلي. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، جعل الله جل وعلا هذا إخلاص الوجه الله الكريم. أمين رب العالمين. حفظتم جميعا وبوركتم وجمع الله بيننا في الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.